Book 2 62 62 62 Задавать вопросы 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Учить. يتعلم, يدرس, يذاكر. يتعلم, يدرس, يذاكر. Ученики много учат. هل يدرس, يذاكر تلاميذ كثيرا؟ هل يدرس, يذاكر التلاميذ كثيرا؟ نيت. Они учат мало. لا, إنهم يدرسون, يذاكرون قليلا. لا, إنهم يدرسون, يذاكرون قليلا. Спрашивать. يسأل. يسأل. Вы часто спрашиваете учителя? هل تسأل المعلم مرارا؟ هل تسأل المعلم مرارا؟ Нет. Я его спрашиваю нечасто. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Отвечать. يجيب. يجيب. Ответьте, пожалуйста. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Я отвечаю. أنا أجيب. أنا أجيب. Работать. يشتغل. يشتغل. Он как раз работает. هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Да. Он как раз работает. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. идти. يأتي. يأتي. Вы идёте? هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Да, мы сейчас придём. نعم, سنأتي حالا. نعم, سنأتي حالا. жить. يسكن. يسكن. Вы живёте в Берлине. هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Да, я живу в Берлине. نعم, أنا أسكن في برلين. نعم, أنا أسكن في برلين.